أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، باب المزارعة أي أحكام المزارعة. قال: وهي دفع الأرض أي إعطاء الأرض. دفع الأرض أي إعطاء الأرض. شيخنا دفع تعملي لمن يزرعها على يعني اتفاق وعقد، اتفاق وعقد بين رب الأرض ورب المال وبين عامل من العمال سيعمل له بر الصلب، سيعمل له في هذا الأرض فيظهر فيها البذور فيحرثها ويرويها يعطيها ما تحتاج وما تطلب، والثمرة بينهما بين رب المال والعامل. قال: هي دفع الأرض لمن يزرعها على جزء معلوم مشاع من زرعها أي من ثمرتها وحصادها. قال البخاري رحمه الله: باب المزارعة في الشطر ونحوه. الشطر يعني النصف، النسبة بينهم نصف لرب المال ونصف للعامل، لكن على شيء مشاع، نصيب وجزء مشاع عليه من شروطها. مشاع أي من كل الأرض، من كل ما تعطي الأرض يأخذ النصف، لا يقول له لك هذه الجهة ولي هذه الجهة، هذه جهالة وغرض وأكل أموال الناس بالباطل. قال البخاري: باب المزارعة للشطر ونحوه. وقال قيس بن مسلم عن أبي جعفر قال: ما بالمدينة أهل بيت، بيت هجرة يعني قرية، الهجرة يعني القرية معنى يا إخوان، إلا يزرعون على الثلث والربع. وزار علي وسعد بن مالك وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز الخليفة والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي وابن سيرين. لما يذكر هؤلاء يريد أن يدلل على مشروعية المزارعة، أن السلف جرى العمل عندهم على جواز المزارعة، مشروعية المزارعة، لأن هناك من ينكرها ومن يغلق بابها، وهي نوع من أنواع الشركات بين رب المال والعامل، وفيها تيسير وانتفاع للأمة وانتعاش لاقتصادها. أنا عندي أرض فدادين معينة مثلا، ربما أنا لا أستطيع أن أعمل فيها بنفسي، ربما ما عندي وقت، ربما من الأعذار والموانع، نعم يؤتى بالعامل هذا فأشترك أنا وهو، أو أقول له خذ الأرض هذه السنة ب10,000 مثلا من المال إيجار فيعمل فيها بالدرهم والدينار، إيجارها كراؤها لا بأس، لا بأس على هذا. قال ابن قدامة رحمه الله وممن رأى ذلك سعيد بن المسيب، شوف أبو محمد مخزومي وطاووس ابن كيسان وعبد الرحمن بن الأسود النخع وموسى بن طلحة والزهري وعبد الرحمن بن أبي ليلى أحد الفقهاء من التابعين وابنه أبو يوسف صاحب أبي حنيفة عليه السلام ومحمد عليه السلام قدس، ومحمد من محمد أيضا صاحب أبي حنيفة، محمد بن الحسن الشيباني، محمد بن الحسن الشيباني. وروي ذلك عن معاذ بن جبل أحد الفقهاء من الصحابة، قال النبي عليه الصلاة والسلام في معاذ: يأتي أمام العلماء يوم القيامة برتوى والرتوة هي رمية بحجر، يعني يتقدم العلماء عنهما متى إلا صغيرة، ربما ما بلغ 28 سنة. يعني صاحب النبي عليه الصلاة والسلام هو شاب فتي، شوفوا الشباب عندهم قوة عندهم طاقة، أما اللي زينا الله يستر علينا على المسلمين، الله يستر على الشباب عندهم نشاط عندهم طاقة، يروح هنا يروح هنا يسير يسهر إلى الفجر ويراجع ويذاكر، عنده قوة عنده طاقة. على إخوان ومعاذ رضي الله عنه ذهب إلى بلاد اليمن، كان من أمراء اليمن، كان من ولاة اليمن، وبعد اليمن مشى إلى الشام، إلى الشام بلاد فلسطين، ومات هنالك في طاعون عمواس معناه سنة 18 من الهجرة، في طاعون عمواس مات شابا صغيرا معاذ رضي الله عنه. لزم النبي عليه الصلاة والسلام سنوات قليلة، ومع ذلك أخذ علما جما. أبو هريرة كم لزم النبي عليه الصلاة والسلام؟ يلا سير إمامنا وقبيرنا 4 سنوات من العام السابع حتى توفي النبي عليه الصلاة والسلام في العام الحادي عشر، أول العام الحادي عشر 4 سنوات. لكن حافظ الصحابة مطلق، أحفظ من هو بالصحابة للحديث النبوي أبو هريرة. هناك ملزم وطال الإسلام من دخل مؤخرا، معك ملزم؟ من أين أتيت؟ من ما شاء الله، أنا قلت ربما مشت إلى التصوير جاوبوني في حسن المرار. طيب بارك الله فيك، من الذي أعطاك؟ أخي معك نسخة؟ الذي أعطانا نسخة مع كتاب؟ جميل، يا سلام، فيض من الله ونعمة. طيب بارك الله فيكم، شوفوا معاذ هذا رضي الله عنه كم حصل علما يا إخوان، الفقه الأحكام القضاء، والي كان والي، والي ده يعني مش كلمة بسيطة مش كلمة سهلة يا إخوان، حكم بلاد فلسطين ومات فيها في الطاعون، مات شهيدا رضي الله عنه. النبي عليه الصلاة والسلام قال يأتي يوم القيامة أمام العلماء بريتوى، والريتوى هي رمية حجر، لما تمسك حجر كده على آخر جهنك ترميه، تعرف أبو علماء معاذ يتقدم العلماء رضي الله عنه. وروي ذلك عن معاذ بن جبل أبو عبد الرحمن الصحابي الجليل، والحسن ها حسن البصري وعبد الرحمن ابن يزيد، عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام عامل خيبر، عامل أهل خيبر اليهود في جواز إيه؟ معاملة اليهود في البيع والشراء، ولا يدخل هذا في باب الولاء والبراء، لا يدخل في باب إيه؟ الولاء ولا المحبة ولا المودة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ شعيرا من اليهود ويرى درعه، ومات النبي عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند أحد اليهود في أصوام شعير، معناه وكان اليهود يبايعون ويشارون في أسواق المدينة وفيها المسلمون، لا لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يمنعهم. بارك الله فيك. قال أن النبي عليه الصلاة والسلام عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، قول قلنا الثمر إشارة إلى المساقة، وقلنا الزرع إشارة إلى المزرع، قوله أن تكون من جائز التصرف، هذا الشرط الأول، رب المال والعامل كلهم جائز التصرف، رشيد عاطل ها، ليس بسفيه وليس بصغير وليس بمجنون، كسائر العقود التي تحتاج إلى جواز التصرف كما سبق في المساقى، فلا تصح من صغير ولا سفيه ولا مجنون. قوله أن تكون الأرض معلومة، فلا تصح المزارعة في المجهول من الأرض، لابد من تحديد هذه الأرض التي أنا سأزارع فيها، هي الأرض من جهة من جهة الشرق يحدها كذا، من جهة الغرب يحدها كذا، من الشمال يحدها كذا، من الجنوب يحدها كذا، هي تقع في المكان الفلاني، عرفتها، هي مصورة بالسياج الفلاني والحائط الفلاني، عرفت، هي أرض طينية ولا أرض رملية؟ الطينية تختلف عن الرملية. هي أرض رملية أو طينية أو شبخة؟ أو هي أرض ذات حرة ذات حرام حجارة؟ الأمر يختلف، فلا بد أن أبين الأرض هذه. أن تكون الأرض معلومة لكي لا يفضي الغرض والجهالة إلى النزاع والخلاف والشقاق، فتحفظ الحقوق. قال فلا تصح المزارعة في المجهول من الأرض، فلا بد من معرفتها برؤية أو وصف كما سبق في المستقى. قوله أن يشرط للعامل جزء مشاع معلوم من الزرع كما سبق في الشركات والمساقات، أن تكون حصة العامل جزء مشاع من الزرع على ما سبق في حديث الحقيقة المزارعة هذه إخوة فيها بركة، من جرب منكم وجد فيها بركة، معنى يعني درهمها ودينارها وما يأتي المحصول الإنسان كان يلمس فيه البركة والزيادة والبقاء، بخلاف غيرها من أنواع المكاسب. يقول هنا مشاعا من الزرع على ما سبق في حديث ابن عمر في أهل خيبر، سواء في المساقة والمزارعة، سواء قل بياض الأرض أو كثرة، نص عليه أحمد وقال دفع النبي عليه الصلاة والسلام خيبر على هذا، وبهذا قال كل من أجاز المزارعة في الأرض المفردة. مسألة: هل تجوز إجازة إجارة الأرض بالذهب والورق أي الفضة وما يكون مقامهما؟ هل يمكن؟ هل يجوز؟ هل يشرع أنني أؤجر الأرض في السنة مثلا بكذا وكذا درهم، في السنتين، في الموسم مثلا؟ لا بأس، نعم يجوز ذلك في قول أكثر أهل العلم. ها؟ بل نقل ابن المنذر رحمه الله الإجماع على ذلك، حيث قال وأجمعوا على أن اقتراء الأرض بالذهب، الاقتراء يعني التأجير، معكم الكراء يعني إيه؟ ها؟ بارك الله فيك. طب والكراء بقى هو إيه بقى؟ الكراء عرفناه، طب والكراء بقى؟ الكراء كرم، ها؟ الضيافة والكرم يعني كرام الكرم والضياف، ولست به بهاجم، ها ولست بهاجم في الكرى أهل منزلك على زادهم أبكي وأبكي البواكير. الكرى عرفتموه؟ ها يلا يا إخوان عرفتم الكرى؟ الكرم والضياف والطعام، على الكرى طعام تقدمه لإيه؟ للضيف، على إخوان بارك الله فيكم. لا إله الصلاة يعنى على هذا والله، هي والله هذا أمر يا إخوة ما هو بسهل، هذا له قيمة دينية عظيمة، إكرام الضيف طبيب الناس ليس بالأيها والسهل. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا خير في من لم يضيف، لا خير في من لم يضيف، صحاح الشيخ العباني يطلع علينا لا خير في من لم يضيف، معناه الله المستعان. صلى الله عليه وسلم. طيب عرفنا نفرق بين الكرة والكرة، ها؟ يا شيخ عمرو، الكرة هو الإيجار، والكرة طعام تقدمه إيه؟ للضيف، بارك الله. طيب، يقول هنا وأجمع على أن اقتراء الأرض بالذهب والفضة وقتا، شوفوا إيه؟ وقتا إيه؟ معلوما. برضو الوقت يكون معلوم، سنة سنتين، موسم موسمين، 14 إلى آخره. قال وقتا معلوما جاهز. قال ابن قدامة رحمه الله روينا هذا القول عن سعيد ورافع بن خديج، لا هو خديج عندكم معروف خديج، خديج تعيب على وزن فعيل، خديج هنا بتصغير الذي يعرفه على صيغة فعيل عظيم وكبير، خديج ابن خبيج، وابن عمر وابن عباس، وبه قال سعيد بن المسيب وعروته والقاسم، والقاسم بن من؟ القاسم بن محمد، من يحفظ الفقهاء السبعة؟ يلا يا معتز، إذا قيل من في العلم سبعة أبحر، رواية عن العلم ليست بخارجة، وكلهم عبيد الله، عروة قاسم، سعيد أبو بكر، سليمان خارجة. بارك الله فيك. يقول والقاسم وسالم، سالم من؟ سالم بن عبد الله بن عمر، وعبد الله بن الحارث، ومالك الإمام، إمام دار الهجرة، والليث بن سعد إمام مصر ومفتيها، الليث بن سعد أبو الحارث، والشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي اللي هم إيه مدرسة الكوفة، أصحاب أبي حنيفة. متى عهدنا بترجمة أبي حنيفة؟ متى عهدنا يا شباب؟ متى عهدنا يا شيخ؟ متى عهدنا بترجمة أبي حنيفة؟ اليوم في الصباح. وكانت ترجمة شيقة، رحم الله أبا حنيفة. والله يا إخوة، أن الإنسان يزداد إيمانا ويقينا عندما يترك رغم العلم في الله، كما قالوا هي جند من جند الله، قراءة تراجم العلماء جند من جند الله، واحد غاية في الجهاد والغزو والمعارك. بعضهم اسمه كان اسمه أحمد بن إسحاق السرمالي، كان مشهورا بالغزو في الترك في التتر، سبحان الله، آية من الآيات، قتل بسيفه 1000 شخص من الأتراك، عندما كانت المعارك بين المسلمين والأتراك، 1000 شخص بسيفه. فلما قرب ودنا الموت قال لو لأني أخشى أن تكون سنة لأمرت أن يدفن سيفي معه. شوفوا لحد فين، لولا أني أخشى أن تكون سنة للناس يتتابعون في هذا، كل من يموت يوصي يلا السيف يكون معه، لأمرت أن يدفن معه. بيده كده بس قطع رقاب 1000 شخص. ايه ده؟ ايه القوة المجبرة هذا؟ الله يرضي من أشياء، مقدام مقدام، شجاع شجاع، يده لا تخطئ لا تخطئ، ضربته لا تخطئ، 1000 شخص، تصور كده. إذا كم المعارك التي خاضها؟ كان عايش فين يعني؟ إذا عاش لأهله متى؟ لما قتل 1000 شخص، متى عاش مع أهله ومع أولاده وقعد وفي الحضر والأكل والشرب والمكرونة والبيض والمسلوق والمحمر والمقلي ومش عارف إيه؟ متى عاش لهذا الشيء؟ ما عاش الأشياء دي أصلاً. أنت شخص كده بسيف أحمد بن إسحاق السماري، اقرأ ترجمته في سير علم النبلاء، في تهذيب التهذيب، في أي كتاب، ترجمة أحمد بن إسحاق السرماري، إمام حاضر من رواة الأئمة الستة، وكان يروي الحديث من رواة حديث، ما ظنوش بس إنه في الجهاد فقط، لا أبدا، في الحديث محدث حاضر ثقة. معنى يا إخوان، هذا أحمد بن إسحاق إيه؟ ها؟ غفروا في اسمه ولا ضيعوه؟ أنا خايف نوصل من أول التصنيف الثاني ننسى. أحمد بن إسحاق إيه؟ السرماري. معنى يا اخوان، السر مالي، معنى اقراه اول كده، اول التقريب يمشي كده، بس تلمس كده بيدك هتوصل لترجمته في اول رجال التقريب مباشره، احمد بن اسحاق في اوائل الاسماء. معنى تقرا في ترجمه واحد عابد، احنا كنا بنقرا في ترجمه معني في العباده، غايه في العباده والنسب، مش قرانا مره بينا هذا اليوم، وقراءه القران حاجه ونغمته في القران، ايش هذا الرجل رحمه الله تعالى. طيب مروا بنا اليوم زي الشيخ، خليك معنا. واصحاب الراي اللي هو ايه؟ اصحاب ابي حنيفه، خلاص مدرسه الكفر. اذا دي المساله الاولى، ما هي المساله الاولى يا معتز؟ ها؟ طب انا اسالك سؤال، كان ابو حنيفه يشتغل في ايه؟ خزازا، يبيع الخز، الحرير يعني، حرير، خز نوع من انواع الحرير، قماش. معنا؟ وكان لا يقبل جوائز ايه؟ السلطان ولا هدايا السلطان، ويحب ان ايه؟ يتكسب من عمل يده والتجر. طب تصور احنا الواحد يتفرغ للتجاره عمره ما يفتح كتاب، ده لو فتح كتاب ده كويس جزاه الله خير. معنى هذا ابو حنيفه كان تاجرا في الخز في الحرير، والسلطان طلب ابو جعفر المنصور كده تكون قاضي، انت رجل تحكم بين الناس بالعدل، عندك راي، عندك عقل، عندك ذكاء، عايزينك في القضاء، أبدا، وحبست ومات في الحبس. فضل يموت في الحبس ولا يكون قاضيا، مع انه هيحكم بايه؟ بما انزل الله ولا بغير ما انزل الله؟ انت هتحكم بالشريعه. عليك قال لا ابدا انا ما اعترف. السلام عليكم، مش عايز انا القضاء، خلوني معايا مع الطلاب مع الفقهاء مع المحدثين في بيوت الله، اخرج جيلا ابني مدرسه. فعلا بنى مدرسه الله رحمه الله تعالى. قال هل يجوز كراء الارض بالطعام؟ شوفوا بقى كراء الارض بالطعام، خلينا نشوف المساله دي. عرفنا احنا كراء الارض ايه؟ الدرهم والدينار، خلاص؟ طب تعالوا نشوف كراء الارض بالطعام. صورتها يقول اجرتك هذه الارض على طن من الارز او على طن من العسل. الجواب ان اجاره الارض بالطعام فيها ثلاثه اقسام، فهي ايه؟ فيها تفصيل، فيها ايه؟ تفصيل، مساله مش قول واحد. احيانا الانسان يسال سؤال وعايز ايه؟ عايز اما نعم واما لا. في بعض المسائل ما فيش فيها لا، ما تستطيعش تقول نعم ولا تستطيع ان تقول لا، تقول فيها تفصيل. ولا بد من هذا، ليست كل المسائل سواء. يقول فيها ثلاثة اقسام، يعني فيها تفصيل. الاول ها اجارتها، تابعوا معي الصفحه دي، صفحه كم؟ صفحه كم عندكم؟ 37 و300. يقول اجارتها بطعام معلوم من غير جنسها، من غير جنس ما يخرج ايه؟ من الارض. فرضنا ان الجنس الذي سيخرج من الارض قمح، غله، شعير، وانا ساعطيه رزا، ارزا مثلا. قال من غير جنسها او من غير الخارج منها، كإجارة الارض ليزرعها قمحا بطن من الارز، فهذا يجوز، وهو قول اكثر اهل العلم منه سعيد بن جبير. شوف الائمه الكبار، سعيد بن جبير تلميذ من؟ تلميذ ابن عباس. قتله من؟ الحجاج ظلما وعدوانا، معناه. وكان سعيد مجاب الدعوه، كان مجاب ايه؟ الدعوه، كان له دين. والديك هذا يصيح في الوقت الايه؟ في الليل، فاذا سمع صوت الديك ينفض النوم عن نفسه ويقوم يتوضا يصلي وينصب قدميه بين يدي رب العالمين. في ذات مره الديك ما صيحش، فضاعت الليل على سعيد، فاصبح نكدا. فقال ما له؟ قطع الله صوته. دعا على من؟ على الديك. فما سمع له صوت ابدا في الدين. فقالت امه، ام سعيد، يا بني لا تدعو على احد بعد ذلك. قبل ان يموت دعا على الحجاج، فما سلط على احد بعد سعيد ابن جبير. جاءته الفريره، جاء الموت. معنا بعد اسبوعين من دعوه سعيد. معنا ومرت بعد موت سعيد، قتل سعيد، وكان يعوي كالكلب ويقول أصابتني دعوة سعيد بن جبير، أصابتني دعوة، ومالي ولسعيد، مالي أنا، من كان مالي وماله؟ دخلت في الموضوع ده ليه؟ وظلمته ليه؟ وقتلته ليه؟ مالي ولسعيد؟ كان يتأوه بالليل من شدة الألم، نار أخذته حتى مات. مالي ولسعيد؟ مالي؟ ذاك الرجل ولي من أولياء الله سعيد بن جبير، مالي يا طارق؟ قال مالي ولي سعيد؟ قال سعيد بن جبير وعكرمة والنفعي والشافعي وابو ثور واصحاب الرأي الثاني. شوفوا بقى الرأي الثاني او التقسيم الثاني، بطعام معلوم من جنس ما يخرج منها، ففيها قولان خلاف. والصحيح انه يجوز بشرط ان لا يشترط ان يكون من زرع الارض، فان فعل، لان ممكن يقول له أنا أنت زارع الأرض دي على طن من أرز يخرج منها يعني؟ طب افرض الأرض ما جابتش الطن بقى، هنروح فين إن شاء الله؟ ضاعت الحقوق. بمعنى أنا أعطي لك طن من أرز، لكن ليس هو الخارج، هو الأرز اللي أنا أعطيه لك رز برضه، واللي أنت هتزرعه رز، بس مش هو اللي هيخرج من الأرض. لا بأس، وهذا هو الصحيح، لا بأس. لكن المشكلة لو بيقولوا على طن من الأرز الذي ستزرعه، افرض يا ترى ما جابتش حاجة، وده بيحصل، كثير. إذا في أكل أموال الناس إيه؟ بالبط. يقول أنه يجوز بشرط أن لا يشترط أن يكون من زرع الأرض، فإن فعل لم يجوز. صح كلام، لأنه يؤدي إلى الجهالة والغرر. وقول أبي حنيفة والشافعي ورواية عن أحمد واقتياس شيخ مالك، ها؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الثالث، ها؟ إجارتها بجزء مشاع مما يخرج منها فإنه يجوز. وهذه هي المزارعة التي نحن نتكلم فيها، وهو المنصوص عليه في قصة خيبر. وقال الخلفاء من؟ الراشدين الأربعة رضي الله عنه. ها العشر مبشرون بالجنة من هم؟ ها؟ يلا يا شباب، يلا يا شيخ عمرو، العشر مبشرون بالجنة بسم الله. أبو بكر وعمر، ها؟ من كمان؟ عبد الرحمن بن عوف، ها؟ ايوه بارك الله فيك. طيب بارك الله فيك. من مصطفى اكتب البيتين للمصطفى خير صحب نص انهم للمصطفى خير صحب نص انهم في جنة الخلد نصا زادهم شرفا. كتبت البيت الاول؟ والله سجل يا شيخ عمرو، انت بتسجل معك الله يعطيك الحمد لله حافظه جزاك الله خير. ها للمصطفى خير صحب نص انهم في جنه الخلد نصا زادهم شرفا هم طلحه وابن عوف والزبير مع ابي عبيده والسعدان والخلفاء خلفاء الاربعه. للمصطفى خير صحب نص انهم في جنة الخلد نصا يا محمد صاحب أصوان، ها يلا بسم الله. المصطفى خير صاحب النص أنهم في جنة الخلد نصا زادهم شرف هم طلحته هم طلحته وابن عوف والزبير مع أبي عبيدة والسعدان والخلفاء بارك الله فيك. يقول هنا طيب، يقول وقول الخلفاء الراشدين الأربعة مسألة ثالثة، إذا فسدت المزارعة فلمن الزرع؟ الجواب القول في المزارعة كالمساقة، إذا فسدت قبل بدو الثمرة فهي لرب المال. قدر الله ما شاء فعل يرضى بقضاء الله، وللعامل أجرة مثله، ما يضيعش جهد الإيه؟ العامل. وإن فسدت بعد ظهور الثمرة فإنها ترد إلى مزارعة المثل، وهو رواية عن مالك وقول ابن الماجشون وهو اختيار شيخ الإسلام، يعني له أن يأخذ ما اتفق عليه، لأن هذا بعد إيه؟ بدو صلاح الثمر والزهر. قال حديث رفع بن خديج، عندكم خديج بقى ولا خديج الآن؟ صلاح زيه صلاح الإزلاب بالمطبع والخطأ المطبع برضو صحيح المطبع معنا. طيب يقول قال كنا طبعا حديث رفع بن خديج في هذا الباب هو العمدة والعمدة، وروى حديث كثيرة في هذا الباب منها الجواز ومنها المانع ومنها المانع. إذا أردتم أن تحيطوا علما بهذه الأحاديث كلها رجعتم إلى صحيح مسلم، فإنه ساق البابين، باب المنع وباب الجواز، باب المنع وباب الجواز، ساقها سياقة جميلة رحمة الله عليه الإمام مسلم. قال كنا نحاقل، نحاقل يعني نزارع في الحق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى. فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نفعا وطواعية وطواعية الله ورسوله أنفع لنا، نهانا أن نحاقل بالأرض فنكريها أو فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمى، وأمر رب الأرض أن يزرعها أو يزرعها وكره كراءها وما سوى ذلك. على كل حال حديث رفع بن خديج والنهي فيه مؤول ومحمول على وجوه فاسدة كما سبق معنا، وليس يشمل جميع أنواع المزارعة. معنى يا إخوان؟ إنما النهي هذا منصب على أنواع فاسدة من صور المزارعة. وفي حديث جابر عند البخاري كانوا يزرعونها بالثلث والربع والنصف، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من كانت له أرض فليزرعها هو بنفسه إن استطاع، أو ليمنحها، فإن لم يفعل فليمسك أرضه. هذا الحديث أيضا مؤول وليس ظاهره مرادا للأحاديث الأخرى التي فيها عامل النبي عليه الصلاة والسلام أهل خيبر على الشرق من الثمرة أو من الزرع، وعمل الخلفاء الراشدين وعمل الفقهاء الذين سبق معنا ذكرهم. الرد على حديث رافع، الرد من أربعة وجوه. اسمعوا بقى، شوفوا الوجوه اللي في الرد. الأول أنه قد فسر المنهي عنه في حديثه بما لا يختلف في فساده، فإنه قال: كنا من أكثر الأنصار حقلا. خذوا أخانا عمرو، وجهه، خذوا محمد خليل وجهه حتى يخرج. تمشي؟ طيب. دعوا محمد خليل للشيخ عمرو بن فهد إنه خير. قال أنه فسر المنهي عنه في حديثه بما لا يختلف في فساده. إذا حديث النهي هذا يا إخوة جاء مفسرا في موضع أخرى. جاء مفسرا بإيه؟ في موضع أخرى. فإنه قال: كنا من أكثر الأنصار حقلا، فكنا نكري الأرض على أن لنا هذه، يعني القطعة هذه، ولهم هذه للعمال هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، أخرجت نبات وهذه لم تخرج، فنهانا عن ذلك. فأما الذهب والورق فلم ينهنا. شوفوا الوجه الأول، فسر حديث النهي على إيه؟ على صورة فاسدة فسرت في الحديث. الثاني أن خبره ورد في الكراء اللي هو إيه؟ الإيجار بثلث أو ربع، والنزاع في المزارعة، ولم يدل حديثه عليها أصلا. وحديث الذي في المزارعة يحمل على الكراء أيضا، لأن القصة في هناك فرق بين الكراء والمزارعة، يقول لأن القصة واحدة. الثالث، الوجه الثالث، أن حديث رافع مضطربة جدا مختلفة، بينما حديث الجواز ليس فيها اضطراب وليس فيها اختلاف. قال عن طيب اختلافا كثيرا يوجب ترك العمل بها لو انفرد، فكيف يقدم على مثل حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زارع؟ يقول الرابع: إن تعذر الجمع أو التأويل حمل شوفوا على النسخ. وهذا مذهب الإمام مسلم، مذهب الإمام إيه؟ أول شيء الإمام مسلم ذكر أحاديث رافع بن خديج أولا، كل الأحاديث والروايات، وبعدها ذكر حديث ابن عمر وما جاء في الجواز، استنبطا منه أن الأولى منسوخة. لكننا نقول لا يصار إلى النسخ إلا بشرطين، معني يا إخوان تعذر الجمع، ها، وأننا لا نستطيع أن نجمع بين النصين والبابين والأدلة والروايات. الأمر الثاني معرفة المتقدم من المتأخر، وهنا يمكن الجمع إعمال الدليلين أولى من إهدار أحدهما. عرفتم؟ فلنعد، وهذا الوجه الرابع إيه؟ وجه القائلين بالنسخ، لكننا لا نوافق على النسخ لأنه لا يصار إلى النسخ إيه؟ ها؟ النسخ أين يا أستاذ شكري؟ ها؟ أين يكون النسخ؟ أيوة، بس في الأحكام ولا في الأخبار؟ الأحكام حلال وحرام، مكروه ومستحب، إنما في الأخبار ما فيها ناس. قل هو الله أحد فيها ناس؟ أبدا، أخبار إخبار، ها، أخبار ووصف، معنى ما فيش فيها ناس. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، فيها ناس دي؟ فيش فيها ناس. عندي أخبار، معنى لا تحتمل الناس ولا التبديل ولا التغيير، بينما الأحكام فيها نسخ تخفيفا على المسلمين، ها، ورحمة بضعفهم. معنى يا محمد بن سعيد؟ طيب، إذا النسخ فين يا إخوة؟ في الأحكام. في الحلال والحرام، في الأوامر والنواهي وما إلى ذلك، إنما في الأخبار لا، مش ناسخ. معنا يا إخوان جزاكم الله خير. قال طيب، يقول هنا إن تعذر الجمع والتأويل حمل على النسخ، لأنه يستحيل نسخ حديث حديث خيبر لكونه معمولا به من عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى عصر التابعين، فمتى كان نسخه؟ راجع المسألة مفصلة فين؟ في المغني لابن قدامة وحنبلي. مسألة خامسة، الحصاد على العامل لأنه من تمام العمل، هو قول المال والشافعي ورواية عن أحمد، لكن إن شرطه على رب المال في البداية يعني جاز له ذلك، لأنه حق له أسقطه بإرادته فأشبه التبرع. مسألة يصح أن يكون البذر من العامل أو رب المال أو منهما معا حسب ما يجري به عرف الناس. باب الإجارة في أربعة ضوابط. الضابط الأول شروطها أربعة، أن تكون من جنس التصرف، الثاني معرفة المنفعة، الثالث معرفة الأجرة، الرابع كون النفع مباحا. لكن قبل أن ندخل في باب الإجارة عودوا بنا نستحضر شروط صحة المصرفة وشروط صحة المزارعة من جديد عند أصحاب التجارة. ها يلا شيخ ابو معاذ، يلا بسم الله. المصرفة شروطها أربعة، أن تكون من جائز التصرف، أن يكون الشجر معلوما، أن يكون له ثمر يؤكل أو ورق أو زهر يقصر. الزهرة تعمل بالزهرة إيه؟ بتعصر، ياسمين، فل، ما إلى ذلك، بتعصر، عطر، طيب. والورق معروف، ها، مثل ورق التوت نحتاجه. طيب يؤكل ثمر يؤكل معروف، فكهة والخضرة معروف. ها معلوم من ثمره ونحن، جميل. عند محمود عيد لنا الأربعة شروط، محمود طويل. أن يكون من جائز التصرف، ها؟ أن يكون الشجر معلوم، أن يكون له ثمر يؤكل أو ورق أو زهر يقصر، أن يشرط العامل جزء المشاع معلوم. يلا محمد خليل بسم الله، أربعة شروط. أن تكون من جائز التصرف، أن يكون الشجر معلوما محددا، ما يكون مجهولا مبهما غير معين، لا، ها، ثمر يؤكل أو ورق أو أي زهر يقصر، ها، أن يشرط العامل جزء من إيه؟ مشاع من كل الأرض، من كل المحصول، معلوم كالثمن، كالثلث، كالربع، كالنصف وما إلى ذلك. ها عند الشيخ معاذ الضرب الثاني بشروط صحة المزارعة كم؟ ثلاثة. واحد أن تكون من جائز التصرف، أن تكون الأرض معلومة، أن يشرط للعامل جزء مشاع تماما كما ذكرنا في المصرف. إذا ثلاثة عند المعتز. ها من جائز التصرف، لأن هذا الأمر مطلوب في سائر العقود، لا يكون سفيه، لا يكون صغير، لا يكون مجنون. نعم أن تكون الأرض معلومة لكي لا يحصل شقاق ونزاع وخلاف بينهما أو تضيع حقوق. ها أن يشرط للعامل جزء مشاع. أحسنتم. يلا الشيخ رشدي، ها بسم الله. شروط صحة المزارعة، واحد أن تكون من جائز التصرف، رب المال والعامل، الثاني أن تكون الأرض معلومة. أحسن. رحت الحج ولا إيه؟ رحت الحج مع نجدة بنت قضية حلوة إيه؟ الرسالة كويسة ماشي؟ هتصل الرسالة؟ الثالث قبل ما يأتي الشيخ صلاح، الثالث أن يشرط للعامل جزء مشاع معلوم. أحسن. طيب خلي الشيخ صلاح يعمل. Allah الثاني معرفة المنفعة، الثالث معرفة الأجرة، كون النفع مباح. يعني لا يكون في الحرام، استأجر الرجل عن كل شيء محرم، بعمل محرم. يقول الضرب الثاني أنواعها ثلاث، إجارة على عين الموصوف، الثاني إجارة على عين معينة، الثالث إجارة على منفعة في الدنيا. الضرب الثالث مبطلاتها أربعة، تلف العين المؤجرة، تعذر استيفاء النفع كاملا، الإقالة كونه يقيله ويرجع، انقضاء المدة. الضابط الرابع الأجير قسمان، أجير خاص ولا يضمن إلا بالتفريط، الثاني أجير مشترك ويضمن ما تلف الثاني إلا طبيبا حاذقا لم تجن يده وأذن فيه مكلفا. وأنت لما بيروح الرجل بيعمل عملية خلوه يوقع ويكتب تعهد وما إلى ذلك، لأن هذا الطبيب ربما يجري على هذا الذي يفعل عملية أمر الله سبحانه وتعالى، والطبيب لم يفرط وهو حاذر. وفي الحديث من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضال، من تطبب من قال أنا طبيب ولم يعلم منه طب، مش مشهور ولا معروف عند الناس لأنه الطبيب، فجنى فمات من يجارحه مثلا فهو ضامن يلتزم الدين. الدين انتم تعرفون ليست بالهين ولا السهل، الدين لو قدرناها بالتقدير الصحيح ربما تصل يعني نصف مليون وزيادة من الجنايات المصرية، ليست بالهينة. الكثير انا ربما التقيت ببعض الاطباء ما زالوا لسه في التعليم في امتياز، لسه بيعملوا تنبيه امتياز، واللي مات على يد 10 الحمد لله رب العالمين. انت ما شاء الله ما لما تخرج بتعمل ايه؟ انت لسه ما شاء الله، انت اقسم بالله الشاب لسه صغير كان لسه بيروح يتدرب كده في المستشفيات وهو جراح في البطن وما الى ذلك، يقول لي مات 10 على يدي. الحمد لله رب العالمين شيء كويس، تقدم ورقيب. وما ان شاء الله لما تتخرج هيكون عملت ايه؟ قلت لي 50 60 واحد بقى. ها بيدك الحلوه دي الطيبه ما شاء الله المبارك، ها تمام. فهذه مشكله في الحقيقه، من تطبب ولم يعلم من الطب فهو ضامن. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسبق ان قلنا ان ايه نصف طبيب يعمل ايه؟ ها يفسد الابدان، نصف طبيب، ها واحد كده نصف طبيب مش طبيب كامل لسه ما نعرفش حاجه، ها ونصف نحوي يفسد اللسان، ها ونصف فقيه يفسد الأديان، نصف مفتي نصف فقيه نصف عالم ربع عالم عشر عالم لسه ألف باء تاء لسه بيتهجى، هذا ما ينفعش، هذا يفسد أكثر من نفسه. وإنا لله وإنا إليه راجعون. قال أجير إيه؟ أجير مشترك ويضمن ما تلف إيه؟ ها بفعله إلا طبيبا. يعني أجير مشترك يعني للناس كلهم بيجارح وبيتطبب للناس كلهم يعني. إلا طبيبا إيه ها حاذقا لم تجن يده، شوف بشرط أيضا انه لما يفضل ان بين يده حاذق صح ممكن يجري في على يد الحاذق ده امر الله سبحانه وتعالى يموت الشخص بيحصل وأذن فيه مكلف يعني الولي صحبه الولي المرافق أقاربه كتبه تعهده خلاص العوض من الأجر هنا يقول تعريفها الإجارة الإثابة معناه أجرني في مصيبة يعني إيه أثبني معنى إخوان يقال أجرته إذا أثبته وقيل مشتقة من العوض من الأجر تعالوا يا شيخ قال تعالى لو شئت طيب لو شئت لاتخذت عليه أجرا ها موسى عليه السلام بيكلم الخضر يقول لو شئت لاتخذت عليه أجرا انت رفعت الجدار وصلحته ها ومنها سمي الثواب أجرا لأن الله تعالى يعوض العبد به على طاعته واصطلاحا هي عقد على منفعة مباحة معلومة بعوض معلومة منفع مباح انا اعطيته في الشطر ها مقابل 1000 جنيه الشطر مثلا اذا انت لك الانتفاع بهذه العين ليس لك تملك هذه العين ليس لك ايه تملك هذه العين من الناس من يعتبر نفسه خلاص تملك هذه العين وروح يجرى ايجار داخلي باطني كده بينه وبين واحد خد انت ب 1500 وهو اخذها ب 1000 وعقد باطني في من داخل بيسموه مش عارف ايه ها ها بأجرها في الباطن بأجرها في الباطن معنا ب1500 ب2000 حرام قال واصطلاحا عقد على منفعة شوف منفعة من عين مش هتملك العين مباحة مش محرمة ليست محرمة معلومة بعوض معلوم حكمها جائزة بالكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فقوله تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن الضئر ترضع الطفل ترضع كذا المرأة المطلقة ترضع الطفل لها أجرة الرضاعة قال وقوله تعالى قالت إحداهما يا أبت استأجر نعمة ما شاء الله نعمة ما يقوم هذا الشيء نبي الله الكريم الكريم كان قويا يا إخوة كان قويا نعم قالوا يعني عرفت هذه الفتاة قوته بأنه إيه رفع الغطاء غطاء البئر وحده كان يرفع 10 من الرجال يرفع غطاء البئر بئر مدية ها سبحان الله وأمنت عرفت كيف قال لا يعني أنت سير ورائي وأنا في الأمام ما خلاش تصير أمامه عشان يشوف شفت جسيمة يشوف ملابسها يشوف زين لا من وراء هي تصير وراء وتاخد حصايا وترمي يمين شمال يمين شمال حتى تصل عند أبيها شوف الناس صحيح وكان عمر بن الخطاب يقول لم تكن إيه ولاجة خراجة لم تكن ولاجة خراجة كثيرة الخروج كثيرة الولود إنما إيه كانت يعني امرأة عفيفة قليل لا تخرج إلا للحاجة والضرورة قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين عليه السلام قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك 10 سنوات وقد أتم موسى عليه السلام أطول الأجلين وهذا من كرم موسى عليه السلام هذا واحد مننا متى بقى أخلص آمن علي خليني أمشي أروح أنا مش متحمل أقول لي شاف أرض ممكن بدل هم اتفق على 8 يقول خليه 5 أعمل له 2 وأهرب خليني شاف أروح شوف مصالح أنا مربوط له دايما لا وفاء يا إخوة هذا هو الوفاء في حرب هذا هو الوفاء لما يكون نسيب كده مع نسيبه والصهير مع صهيره وفيه يا سلام خليل في هذا الزمن نادر معدود على الأصابع لو تجد هذا تجد مثلا أبو الزوجة ما شاء الله اشترى من كل ما استطاع من يمين ومن شمال من منصورة ومن نبروه ومن هنا ومن هنا ومن هنا وكلف نفسه ويجي لك ولا يعرف الجميل ويسيبه بحاجة ولا تخيله عمل حاجة بس شوفوا ممكن يعصر وجهه منه وهو ماشي كده يعصر وجهه منه وما يسلمش على حد وده بيحصل ورأيناه إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك. وأما السنة عن عائشة قالت واستأجر النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر رجلا شوفوا من بني الديل ثم من بني عبد بن عدي هاديا إيه ها خريتا يعني يعرف الطرق دليل ماهر ها يعرف الطرق والمنتويات والمنحنيات وما هو في الجبل وما هو في السهل ويعرف هنا ماء لا هنا ليس بماء هادي خريت ماهر معناه وهو ايش لم يكن مسلما لم يكن مسلما لكن كان امينا ثقه امينا ايه ثقه ما يروح يفشي السر يقول والله ده انا وديت محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه مشيته من طريق له ما لاحظ امين حفظ السر في فعل بعض الكفار امناء اصحاب ثقه لو تبدا منهم على سر لا يمكن يخرجوا لو تقطع رقبته كده اهو نصفين نعم وبعض ممكن بعض الاخوه المتدينين لو تعطي له كلمه بس السر كده وتقول له ما تقولش وانتبه كانك بتقول له روح في شيء كان روح روح انت لسه بتنبهه الان انت لسه الان واقف معاه بتنبهه قول له انتبه احلط اوعى تخبر حد اوعى تعلم حد هو يسيبك من هنا وعلى طول خلاص اذاعه خارجيه وداخليه ما شاء الله لا قوه الا بالله. لهذا والله يا اخوه ما ينفع التدين يا اخوان بهالطريقه. التدين يا اخوه جزاكم الله خير له ضوابط وله قيود يا اخوه بارك الله فيكم. احنا نريد نضرب للناس اروع الامثال في التدين والصلاح والفرض والاستقامه معنا كل انسان منا يعني دين ملتزم بمعنى الكلمه بمعنى الكلمه. اذا يعني في اي مجال تريده هو رجل يسد ويقوم بارك الله فيك. قال واستاجر النبي في الهجره هذا في الهجره تظن الهجره ده حدث سهل لا ده حدث جليل يا اخوه. طلب النبي عليه الصلاه والسلام ارادوا قتله واعطوا يعني جائزه لمن اتى به ومشى النبي عليه الصلاه والسلام سرا واختبأ في غار ثور مع كل هذا يطلبونه. جاب رجل ايه ماهر ثقه امين خبير بصير عارف ما افشى سرا ولا اخبر احد. قال رجلا من بني الدين ثم من بني عبد ابن عدي هاديا خريتا الخريت شوفوا بقى الماهر بالهدايه كانه عارف الخرائط وعارف الجغرافيا وعارف الطريق ده يدخل ده والثنايا هذه الثنيه هذه تودي هذه. قالوا عن ابي هريره عن النبي عليه الصلاه والسلام وبعدين ما تنسوش يا اخوه بين مكه والمدينه 450 كيلو ليست مساله سهله 450 كيلو تمشي السياره بها يعني بهدوء كده يمكن اربع ساعات معناها بهدوء وهي ماشيه بطيئه ماشي معتدل اربع ساعات ونص مسافه طويله لا شك يعني حمايه الله سبحانه وتعالى فوق مكر الجميع حماية الله سبحانه وتعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده إيه ها بجنود إيه ولا تروها الحمامة طول صح ما كانش في حمامة ولا عنكبوت كان فيها ولا بطل الحمام ها لأن العنكبوت يورى صح ولا لا؟ أو لم تروا القرآن يقول لم تروا معناه ولا لا؟ إذا رواية العنكبوت ضعيف ورواية الحمامة والبيض ضعيف معناه وأبو بكر يا رضي الله عنه يقول لو نظر أحدهم تحت قدمي لرآنا يا رسول الله. إذا ما كانش في عنكبوت ولا حجاب ولا حاجز ولا ساتر ولا شيء إنما هي قدرة الله الذي لا تجعل الكفار يبصرون ويشوفون نجاه الله ولا ما نجاهم. طيب اليوم ايه بقى؟ اليوم ايه في الهجري؟ ها؟ شهر الهجري اليوم ايه؟ كم؟ يعني لسه خمسة ايام والسنة تمر كده نودع سنة ها؟ نودع سنة هجرية ونستقبل سنة ثانية صح ولا لا؟ خمسة ايام اليوم 24 كأنها ساعات يقسم بالله كأنها ساعات ساعات ونستقبل سنة جديدة هجرية بعد خمسة ليالي اين احنا؟ اين؟ فين ذكرنا لله عز وجل؟ وين اقبلنا على طاعة الله؟ وين استقمتنا على الطريق؟ وين؟ خمسة أيام ليالي ويقول لك بداية محرم، صح ولا لا يا اخوان؟ أبدا، نسأل الله أن يكون من الأحياء، نسأل الله أن الله سبحانه وتعالى يمد في أعمارنا ها نزلت من الحسنات شهر الله المحرم، ها محرم محرم على اسمي، ما هي ثلاثة أشهر أي حرم دون قاعدة من الحجة والإيه المحرم الهجري. آه شهر الله المحرم ما فيه من عبادات، ما فيه من طعام، ما فيه من صيام، ما فيه من قربان، ما فيه من كذا. نعم أحب الشهور إلى الله شهر الله المحرم. شوف أن نودع سنة هجرية ونستقبل سنة عيسو الهجرة، أذكرك بحدث إيه؟ حدث الهجرة الحدث العظيم يوم أن هاجر النبي عليه الصلاة والسلام في صحبة صاحبه الكريم أبي بكر رضي الله عنه. فأنا أكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله بإذن الله موعدنا معكم في هذا الكتاب يوم الاثنين بإذن الله، نواصل كتاب الإجارة وأحكامها إن شاء الله. صباحا بإذن الله درسنا قائم بإذن الله بعد الفجر في كتاب، أي كتاب؟ ها رفع المنام للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. السلام عليكم.